الحمد لله الذي سمعنا مكون ذلك على مكانه ومكتوب في مكانه وعلى جنبه تذكره وتنصره لك يا عبد الله لعلك تكون لعلك تقول لعلك تستنصره ليس واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له القائم هو لمن قام وقام ربه والقادر ورحمته هو الحق الا الشرك والقائل في حديثه القدسي انا طبعا عبد الكريم واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحمله ذلك النبي الصفي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فات ولات ودخل الفردوس الاعلى وان من شاب عن طريقه كسر ودخل ودخل نار والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها المنزل عليك الصلاه وأتم أما بعد فيا شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع رشدة الإسلام في الدنيا والآخرة ولقد تركنا هذا العهد الذي وضعناه للصراط وأغلقنا عليه باب قصره وتركناه إلى أن يتنعم بنعم الله في قبره في حياة الأرض ولكن بعد هذه الحاجة ما هذا العبد يبقى العبد في قبره إلى خلال ساعة إلى أن ينفخ في السور فيخرجون إلى خلال يبقى ذاك العبد في القبر فلذلك ننتقي يوما الى الساعه والساعه او القيامه لها اسماء كثيره الساعه آتية أتى أهل الله ماذا تستعجلون اضطرب الناس كتابهم اضطرب الساعة وانشق القمر إن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فيبقى في قبره إلى الساعة إلى أن يبعثه الله إلى أن يستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم في هذا الوقت الكون مدمر وتترك الارض ما فيها. اذا زلزلت الارض زلزالها بعلاماتها واخرجت الارض ما فيها واخرجت الارض اثقالها واثقالها نحن نخرج من باطنها للحشر والوقوف والعرض على الملك الديان. نعم الكل يعيش في الدنيا وتأخذه الدنيا فينسى المآل وينسى الوقوف والعرض على الملك الديان. ينسى الناس في انشغالهم عن الدنيا بأمر له الساعة وربك الثانية بل نفس محدود إنما نعد لهم عدا آخر العدد يردون فسدا. مش في الثانية مش في الدقيقة لتعد عليك الأنفاس. ونحن مشغول بدنيا ويظن انها هي الباطلة وانه خلت فيها ولا يرى ان الساعه الاتيه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. متى الساعه المنكر عند الله علمها عند الله. يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن الساعة قال ما المسؤول عنها من أعلم من الغيات في سورة القرآن إن الله عنده علم ساعة يسألك الناس عن الساعة قل علمها عند الله وما منك لعل الساعة تكون قريبة قريبة. نعم الساعة العبد في قبره ينتظر واستمع يوم الناس يوم ينتظر الساعة جعل الله لها علامات لا أحد يعلم عن توقيتها وأهميتها ولكن الله فطبعاً الشفة في النور فيها وأوراقها وأنه قد اتخذ القرار في وقوعها ولكن جعل لنا علامات تشعرنا بقدومها فينتبه العبد المسلم فيتوب ويستقيم ويراجع الباب عندما يرى علامة من علاماتها. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين علامات كبرى وعلامات كبرى. فالصغرى تخبرك وتنبهك انتبه احذر الساعة قد اقتربت والكبرى هي فراغ وضمار للكون تأتي بعدها القيامة مباشرة. فلو حول مع الصغرى تنقسم في صغرى وانتبه إلى علامات وقعت. علامات الساعة وعلامات القيامة وقعت؟ نعم، فهناك علامات صغرى قد وقعت وعلامات صغرى وقعت وما زالت مستمرة وعلامات صغرى لم تقع. والعلامات كثيرة يقع اليوم بعض منها، فمن هذه العلامات الصغرى الدالة على اقتراب الساعة واقتراب القيامة. تخيل هذه العلامة رفعت من 1500 عام، وقعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، انتهى الرسل، انتهى الهدف إلى السماء لنزول هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم على علامة صلى الله عليه وسلم. فمحمد من الأشياء التي أعطاها وفضل فيها على الأنبياء أن الله ختم به الأنبياء، فهو ببعثته وبخدومه صلى الله عليه وسلم اعتبر كل العلامات على اقتراب الساعة فيما لونه البخاري ومسلم عن سهل سيدي وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت انا وساعتك هاتين، واشار بالسبابه والخطاب وفي لفظ مسلم ضم بين السفاهه والسفاهه. انا وساعتك هاتين، واشار السبابه والتي تليها الاخرى انها قريبه. انا وهي اللي فأولى العلامات الصغرى التي تعتق الانتباه بسبب القيامة اقتربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى العلامات على اقتراب الساعة. وعلامة أخرى حدثنا عنها ربنا تبارك وتعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. يروي لنا مسلم عن أنس بن مالك أن السبع من قريش في مكة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقا أرنا علامة. قال: ما تقول؟ قالوا: أن تجعل القمر نصفين، يعني إذا كانت القمر عندما يرتفع يجعله نصفين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع أن تجعل القمر نصفين. وفي ليلة منتصف تجمعوا فرعى القوم القمر نصفين، انشق القمر كده نصفين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. قالوا: لن نصدق، ربما سحرت منا العيون، ننتظر من ياتي من النساء الينا يخبرنا هل راى القمر قد شق الى الصيف. فانتظروا، فإذ بالمسافرين يقبلوا على مكة، فقبل أن يحدثوهم أهل مكة قال القوم من الرسل: أرأيتم أن القمر قد انتصف إلى نصفين؟ ماذا يقول؟ قالوا: سحر محمد وانتهت سحر محمد الى السماوات والارض. فكان الانشقاق الى القمر علامه من علامات الصغرى. وهناك حديث فيه ست علامات رواه البخاري عن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعبد عبد ستا بين يدي الساعه. بين يدي الساعه يعني الساعه لما تلاقي العلامات دي الساعه قربت. الاولى، وتأمل معي الصحابة النهاردة في سنة 1435، النبي يخبرهم أن هناك علامات من هذه العلامات ستة ذكرها في الحديث أو في بالك. أولى تلك العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات استمرار الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس يقول: عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء فيها، وعندما مات صلى الله عليه وسلم أضاء كل شيء فيها صلى الله عليه وسلم. فمن العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: موت. ثم فتح بيت النهر. ثم بعد كده في ترتيب العلامات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت النهر. النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11، وفتح بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب سنة 16 هجرية بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. علامة، وأرسل القوم من أهل بيت المقدس لا يتكلم مفاتيح بيت المقدس إلا عمر، فأرسل أبو عبيدة إلى عمر: تعال فاستلم مفاتيح بيت المقدس. فجاء عمر على سواره له يتداول هو الغلام عليه، ودخل عمر بيت المقدس فوجد القوم كعادة أهل الشام يستقبلونه في أسهى واحتفال، فإذ به ينظر إلى القوم ويقول: أين أخي؟ أين أبو عبيدة بن الجراح؟ فيأتيه فيحفظنا ويقول: اصلح القوم وتعالى من ذنبه فنتبادل. لماذا يا عمر؟ فأخذ بيد أبي عبيدة والتوى بعيدا تحت شجرة وقال: يا أبا عبيدة، ما نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا ماذا فعلتم في ديني بعد موتي؟ ده في يوم الانتصار ويوم الاستقبال ويوم الاكشف الكلمة. فيتساءل القوم: ماذا فعلت أنت لدينك؟ أشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العلامات الصغرى الدالة على اقرار فرض القيامة، ولكن التنبيه بالتوبة والعمل والاستقامة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأمر موت النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المعركة. أبو عبيدة قال انتصر فتح بيت المقدس، جاء عمر فأخذ المفاتيح وأمن أهل بيت المقدس على دينهم على جنابتهم على صفانهم على أموالهم فسمي في الحكم الحمرية. هذا دين ثم بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم والثانية فتح بيت المقدس في هذا الحديث الذي يروي لنا عوف بن مالك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: متاز يحكم فيكم كفارة غنم او كفارة غنم. يعني متان تحكم اي طاعون ووباء ياخذ فيكم ينتشر فيكم كقعار الغنم كما ينتشر الوباء في الاغنام. يقول العلماء: هذا حدث في الشام في قرية تسمى مكان تسمى عمان، وهذا المكان يسمى الآن الرملة، وهو يقترب من طريق بيت المقدس بستة أميال. كان هناك الصحابة وعلى رأسهم القائد المنتصر الفاتح أبو عبيدة بن الجراح، فجاء هذا الطاعون والوباء على الصحابة وعلى المسلمين في هذا المكان، فمات من القوم في ذلك الزمان ما تأخذ وعلى رأس هؤلاء القوم الذين ماتوا قبل ربيعة بن جراح وسحيق بن جبير. فهذه علامة من العلامات، علامة الرابعة في هذا الحديث استفاضة المال، كثرة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. وفي لفظ البخاري لا تقوم الساعة حتى يقتل المال. وفيما يروي عنه أن يأتي الظلام علينا يخرج الرجل بصدقته من الذهب يبحث عن عبد فقير يعطيه هالة فلا يجد. وهذا قد حدث، حدث في زمن عمر بن عبد العزيز، حفيد عمر بن الخطاب مبارك من رجل ومن نسل كويس في عهد عمر ابن عبد العزيز. اختلف عن العهد الذي سبقه، كان الفرد يتقابله في عهد الامراء من بني اميه من قبل عمر بن عبد العزيز، يسال ابن الواحد كم زوجه هو، وكم من البنات مبارك الاصول بنيه. في عهد عمر كان الناس اذا اقبلوا على بعضهم البعض من بركه هذا المبارك كان يسال بعضهم كم من القران كم من الصلاة كم من الصيام. في عهده انتشرت البركة فجمعت زكوات الناس وأخذوا يبحثون عن الفقراء ويعطونهم المال فلم يجدوا. فلوس يا جماعة، زكاة مال معانا في المنفورة أغلى الله الدنيا. فلا من من كان عليه بيت فليأتي إلى بيت مال المسلمين ليتكفى عنه البيت. من كان يريد الزواج ولا يجد النفقة يتزوج فليأتي إلى بيت مال المسلمين ليتزوج. وصل الحال من كان يريد الحج ولم يستطع على نفقاته فليأتي إلى بيت مال المسلمين ليأخذ فدية من الحج. كثرة المال بما تجده الخالصة فتنة لا زال في خير الجنود العوام ولا فتنة والفتن كثيرة تحتاج لها وطنها من المعظمات. والثالثة من هذا الحديث ظلمة بين العرب بين المسلمين وبين بني الأصفر. بني الأصفر قديما مظلوم والآن أوروبا وأمريكا هدنة كما الذي نعيش هدنة بيننا وبين بني الأصفر. ثم يظلمون بنا بعلامات الملاكسة يظلمون بنا فيأتوا إلينا بـ80 راية أو 80 راية تحت كل غاية أو كل راية 12 وبعض العلماء قالوا كما تكون هذه الحرب الصليبية